ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. السلام عليكم ورحمة الله.

الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام.